سفراء المجد. أشعلي ذكرياتي. سلوا التاريخ عنا كيف كنا، أسسنا بناء أحمديا، أنتم كهم ومن يشابه أباه فما ظلم. أشعلي ذكرياتي في دمي مجد الأبات، أشعلي ذكرياتي في دمي مجد الأبات، ذكريني أين ولا دهر أجداد الكمات. كيف كانوا في الدياجي كالنجوم النيرات، ملأوا الأرض ضياء ثم حازوا المكرمات، وأقاموا الدين حتى غاب ليل الحالكات. وقضى الطاغوت غيظا وموى دين الطغاة، يا ترى كيف استطاعوا أن يذيبوا كل عاتي. أشعلي يا ذكرياتي في دمي مجد الأبات، أشعلي يا ذكرياتي في دمي مجد الأبات، ذكريني أين ولا دهر أجداد الكمات. يا ترى كيف أتتم كل هاتيك الصفات، نشروا العلم فهبت من هنا اسمات الحياة، إنما لله هم قد أخلصوا كل النيات. صدقوا الله تعالى بالقلوب الصادقات، أمنوا بالله واستهدوا فأنعم بالهدات. أشعلي يا ذكرياتي في دمي مجد الأبات، أشعلي يا ذكرياتي في دمي مجد الأبات، ذكريني أين ولا دهر أجداد الكمات. وهبوا الأرواح لله وعافوا الفانيات، لم يخافوا فيه لوم اللائمين أولي الشمات، ركع بالليل رهبان مع جو الصلاة، وليوث الحرب إن جاء النهار بلا سبات، عشق الموتى ولم يرضوا بعيش الاكتنات. أشعلي ذكرياتي في دمي مجد الأبات، أشعلي ذكرياتي في دمي مجد الأبات، ذكريني أين ولا دهر أجداد الكمات. سفراء المجد.